قال في حال الأرواح إلى بلاد الأفراح صفة الجنة الإمام ابن القيم رحمه الله الباب 55 في ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهم والتذاذهم بذلك أكمل لذة ونزاهة ذلك عن المزي والمني والضعف وأنه لا يوجب غسلا. قد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقيل يا رسول الله أن أفطي إلى نسائنا في الجنة فقال إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. وهذا حديث إسناده صحيح. قد تقدم حديث أبي موسى المتفق على صحته إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا أي في السماء فيها أهلون يطوف عليها لا يرى بعضهم بعضا. وحديث أنس يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا. وروى الطبراني وعبد الله بن أحمد وغيرهما من حديث لقيط بن عامر أنه قال يا رسول الله على ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها صداع كأس الخمر لا تصدع الرأس ولا ندامة كشأن خمر الدنيا فإنها صداع وندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آس وفاكهة لعمر إلهك مما تعلمون وخير من مثله وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين تلذذوا بهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذنكم غير ألا توالد. وقال إبراهيم أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أنطأ في الجنة؟ قال نعم والذي نفسي بيده. وقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيق الواسطي حدثنا معل بن عبد الرحمن الواسطي حدثنا شريك عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا. قال الطبراني لم يروه عن عاصم إلا شريك فرد به معن. قال الطبراني وحدثنا عبدان بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي أو البرقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا صدقة عن هاشم بن زيد عن سليم بن أبي يحيى أنه سمع أبا أمامة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتناكح أهل الجنة. قال نعم وبشهوة لا تنقطع. قال الطبراني وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا سويد بن سعيد حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يجامع أهل الجنة؟ قال نعم ولكن لا منية ولا منية منية الموت. وهاشم وخالد وإن في كل ما فيهما فليس الاعتماد عليهما. وقوله يعني لا منية ولا منية أي لا إنزال ولا موت. وقال أبو نعيم حدثنا أبو علي محمد بن أحمد حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا عمار بن راشد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سئل هل يمس أهل الجنة أزواجهم؟ قال نعم. وقال الحسن بن سفيان في مسنده حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن زيد بن القاسم عن أبي أمامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينكح أهل الجنة؟ قال إي والذي بعثني بالحق. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة في قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قال في استطاب الأبكار. وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أبو الربيع الزهراني ومحمد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قال شغلهم افتضاض العذارى. وقال الحاكم أنبأنا الأصم أنبأنا العباس بن الوليد أخبرني شعيب عن الأوزاعي في قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قال شغلهم افتضاض الأبكار. وقال مقاتل شغلوا بافتضاض العذارى عن أهل النار فلا يذكرونهم ولا يهتمون لهم وقال أبو الأخوص شغلوا باقتباض الأفكار على السرر في الحجاب. وقال سليمان التيمي عن أبي مجلس قلت لابن عباس عن قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ما شغلهم؟ قال اقتباض الأفكار. وقال ابن أبي حاتم حدثنا فضيل بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس في شغل فاكهون، قال في اقتباض العذاب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير إن شهوته لتجري في جسده 70 عاما بحد اللذة ولا يلحقهم بذلك جنابة، فيحتاجون إلى التطهير ولا ضعف ولا انحلال قوة، بل وصفهم التزاد ونعيم لا آفة فيه بوجه من الوجوه. هذا كلام سعيد بن جبير رحمه الله. وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدال عن الحرام. هذا كلام الإمام المخيم، يعني أكمل الناس يعني في التزادهم في الجنة هذه اللذة إنما هو أصونهم في هذه الدنيا عن الحرام. فكما أن من شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن أكل في سحاق الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فمن استوفى طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك، كما نعى سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها. ولهذا كان الصحابة ومن تبعهم يخافون من ذلك أشد الخوف. وذكر الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أنه رآه عمر ومعه لحم قد اشتراه لأهله بدرهم، فقال ما هذا؟ قال لحم اشتريته لأهلي بدرهم. فقال أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ أما سمعت الله تعالى يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال قدم وفد أهل البصرة مع أبي موسى على عمر، فكنا ندخل عليه كل يوم وله خبز يلت، يلت يعني يفت بسمن أو بزيت، ربما وافقناهما مأدومة بالسمن، يعني سمن مع الخبز، وربما وافقناهما مأدومة بالزيت، وربما وافقناهما مأدومة باللبن، لبن يفت في الخبز، وربما وافقنا القدائد اليابسة قد دقت، قدائد اللي هو اللحم القديد المجفف بالشمس يدق ثم يغلى بالماء، وربما وافقنا اللحم الغريض وهو قليل، الغريض الطازج المسلوك يعني. فقال ذات يوم إني والله قد أرى تقديركم وكراهيتكم لطعام، إني والله لو شئت لكنت من ألينكم طعاما وأرقكم عيشا، ولكني سمعت الله تبارك وتعالى عير قوما بأمر فعلوه، فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به. هذا كلام عمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين يساق إليه كنوز كسرى وقيصر، ولكن هذا طعام الوفد، يعني طعام هذا طعام الوفد الذي يأتي. قال ابن القيم فمن ترك اللذة المحرمة يعني الزنا لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون، ومن استوفاها هنا حرمها هناك أو نقص كمالها، فلا يجعل الله لذة من أوضع في معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله.